ومشيماء؟ ايوه مشيماء. دي ست طيبه وبتربى ايتام وبتجهز بنتها يا سيدي شيماء. كويس؟ لا مش كويس. يعني ايه مش كويس؟ لما بنتها تتجوز وهي بتجهزها مش كويس ليه؟ بنتها يا طارق بتتجهز وهي هتتحبس. ايه تتحبس؟ مالها رشا يا ماما؟ مش عارفه يا سلم، بكلمها قالت لي سيلوني دلوقتي في حالي. ادينا يا ستي رايحين نفطر عندهم ونعرف ايه اللي مضايقه. هديت شويه رشوش؟ بصراحه لا يا طارق، انا قلقانه على الست دي قوي. هي مشكلتها وصل الامانه اللي كاتباها على نفسها. ايوه ودي حاجه مش بسيطه خالص، التاجر ممكن يحبسها فعلا. للاسف ما كانش لازم خالص يبعت لها الانذار واحنا في ايام مفترجه زي دي، كان على الاقل يصبر لحد رمضان ما يعدي. بعد رمضان ولا بعد العيد مش هتفرق، المشكله هي المشكله. هو المبلغ اللي عليها كبير؟ 4000 جنيه من 8000 جنيه اشترت بيهم حاجات من عنده. انا شايف ان ظروفها صعبه قوي. ما كلنا عارفين كده. مسكينه عايزه تجهز بنتها، نفسها تفرح بيها يا عيني، دفعت نص المبلغ ومضت على نفسها ايصال امانه بالنص التاني. نحن هنا يا رشا. منوره يا سلمى يا حبيبتي. نحن هنا. افهمي بقى يا رشا. عندك حق، سلمى عايزه تيجي معايا المطبخ. فهمت. اساعدك يا اختي يا حبيبتي. لا لا لا معلش معلش، المره دي يعني كل حاجة تقريبا جاهزة. خليك التبولة يا رشا. يا دي التبولة عملتها لك يا طارق، ولو اني نفسيتي ضايعة خالص. نفسيتك ضايعة من ايه يا حبيبتي؟ مهنا لازم اسألك. ام شيماء يا ماما نسمة. ام شيماء مالها يا حبيبتي؟ ما تتخضيش، ام شيماء بخير. ايوة دي ست ذوق جدا وانا بحبها. مالها يا رشا؟ اقفل النار على الاكل واجي اقولك على الظروف اللي هي فيها كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ليه كده بس؟ ما يصبر عليها. بصراحة لازم يكون في حل يا جماعة. اسمحوا لي بقى، هو في بيت شعر لمحمد مصطفى حمام بيعجبني جدا. هو ده وقته برضو يا سلمة؟ اصبري عليها يا رشا. الله، أختك سلمة بقت تلميذة لمدام عفاف. طب نسمع بقى. أزكى التحيات وأزكى السلام لكل من صلى وزكى وصام. تمام، رمضان شهر الجود والكرم، شهر الخير والإحسان. يقول عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. نتعاون في عمل الخير ونسدد الدين عن أم شيماء يا جماعة. ودي مني 500 جنيه وأنا مني 200 جنيه وأنا 300 وأنا مني 500، وهتصل بعيلة مرزوق أفندي كلها، وقبل السحور إن شاء الله أكون جمعت 4000 جنيه للست أم شيماء، وربنا يجعل بيت المحسنين عمار. فقه المرأة مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الوعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا ومنورانا دايما. أهلا بك يا هبة وبالسادة المستمعين، أنت اللي منورة الدنيا كلها. ربنا يخليكي. دكتورة إلهام هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن كيفية استفادة المرأة من يومها في شهر رمضان الكريم. المرأة عليها الكثير من الأعباء المنزلية وأعباء العمل إن كانت امرأة عاملة، كيف تستفيد من اليوم أثناء الصيام؟ طبعا بحيي كل امرأة مصرية على الأعباء اللي هي متحملاها وعلى حرصها الشديد جدا على أنها تكسب ثواب الشهر الكريم. عايزة أقول لها أن أنت أولا عندك ثواب كبير جدا، نحن قوم تجارونية، كل حاجة تجري فيها بنيتك مع الله سبحانه وتعالى. خلي قلبك متعلق بالله دايما، خلي لسانك رطب بذكر الله دايما، بالصلاة على رسول الله، بالاستغفار، بالقول الطيب والكلمة الطيبة لكل اللي حواليك. خلي بالك ده أكبر ثواب ممكن تكسبيه، هو ده اللي بيفضل لنا يعني ذكرى طيبة، تبسم في وجه الناس مساعدة للآخرين، اخرجي من بيتك لو انت امرأة عاملة او خارجة تشتري حاجات لبيتك او تقضي اي مصلحة، اخرجي وانت ناوية انك تعملي اي عمل خير يقابلك. كل شيء طيب تقدر تعمليه اعمليه. البياع اللي انت بتشتري منه ادعي له دعوة حلوة وكلميه باسلوب كويس وباسلوب طيب، وادعي له لي والاولاده، وادعي له بالبركة في رزقه. خليكي سهلة، ليكيش جامدة وناشفة وتفصلي كتير مع الناس. خلي مكسبك عند الله اكتر، يعني تجري مع ربنا اكتر. كمان لما تكوني في شغلك اتقني عملك جدا، خلي عملك متقن. مش علشان انا صايمة فانا هكسل فانا عايزة اجري علشان الحق اعمل اكل للولاد، لا، اتقني عملك وادي شغلك وقته. اتقي الله. ربنا سبحانه وتعالى جعل الصيام للتقوى، مش جعله علشان نطلع وننام ونجري ونهرب من عملنا. فانت اتقي الله في عملك، راقبي ربنا سبحانه وتعالى في كل تصرفاتك. ده مرتبة من مراتب العليا جدا في الإسلام، وهي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. فلازم نراقب ربنا سبحانه وتعالى في كل تصرفاتنا. ترجعي بيتك تشوفي بيتك، تشوفي أولادك، تطمني عليهم، دي أهم حاجة قبل الأكل والشرب. لازم تطمني عليهم، تعرفي كل واحد فيهم إيه وبيعمل إيه وعمل إيه طيب في الشهر ده وعمل إيه كويس في اليوم ده. تبدأي بقى تشوفي أكلك، مصالح البيت اللي انت هتعمليها. لازم تاخدي قسط من الراحة ليكي بقى، ما تنسيش نفسك، لازم ترتاحي شوية. وبعدين طول ما انت شغالة، طول ما انت بتعملي اي حاجة في بيتك، عليك بالاستغفار، عليك بالاستماع الى القرآن. احنا كتير جدا بنشغل القرآن في بيتنا بس بنبقى لهيين عنه، وده شيء سيء قوي، انا ما بحبوش. يعني لا، انت لو اي حد، واحدة صاحبتك بتكلمك معاك في الشقة وبتكلمك، هستمع لها بشكل جيد، لازم ودنك هتبقى معاها، فما بالك ربنا اللي بيكلمك سبحانه وتعالى. فاحنا لازم لما يكون القرآن بيقرأ في البيت، ربنا قال فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لأن الإنصات للقرآن ما قالش استمعوا بس، قال استمعوا وأنصتوا، علشان الرحمة تنزل علينا، عشان ربنا يرحمنا ببركة هذا القرآن. فشغل القرآن ودنك معاه، حاولي ترددي الآيات اللي انت حافظاها مع القرآن الكريم، صلي على رسول الله عشان ربنا يرزقك بزيارة بيت. ونبحث مع حنان أنور في هذا اللقاء عن أصل الحكاية. عزيزتي المستمعة، كل شيء له حكاية وقصة وتاريخ، وأصل الحكاية هنعرفه النهاردة من الأستاذ معتز محسن عزت، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. أهلا بيك وصباح الخير ورمضان كريم. صباح النور والله أكرم، وكل عام وأنتم بخير. شهر رمضان دائما نرتبط فيه بأصوات عذبة للابتهالات والتواشيح، بنعرف بيها أن ده شهر رمضان، وبنحس أن احنا مشتاقين للصيام والعبادات والأجواء الجميلة لشهر رمضان. أصل الابتهالات والتواشيح كانت إيه يا أستاذ معتز؟ طبعا أصل الابتهالات والتواشيح بدأت مع الشعب المصري، مع وجود أفذاذ وأصوات جميلة. هي دائما أصل الحكاية من الشعب المصري يا أستاذ معتز. وده شيء يجعلنا نشعر نعتز طبعا والاعتزاز، أنه بنجد أن الشعب المصري الذي دائما وأبدا يرتبط ارتباطا وثيقا بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله الصالح، حين بنجد أن من خلال هذه الأجواء الجميلة ظهرت لنا الأصوات النادية القوية الشجية في تذكرنا بالتقرب من الله سبحانه وتعالى والتقرب من المناسبات العظيمة. ووجدنا أن هذا الفن شهد تطورا كبيرا في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، وكانت أساس تعليم المطربين الغناء الصحيح الصحيح على المقامات الصحيحة باللغة العربية. باللغة العربية. وده كان في منتهى القوة والجمال بأساطين كبار التواشيح والابتهالات الدينية. طب دخل التلحين مع التواشيح يا أستاذ معتز إمتى بالضبط؟ يعني وجدنا مع الشيخ يوسف المنيلاوي ومع الشيخ علي محمود، ودول أساتذة الأستاذ عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض الصنباطي وزكريا أحمد. وزكريا أحمد كان من المبتهلين هنا في الإذاعة، وكان من مقرئي القرآن الكريم. ووجدنا فكرة التلحين حلائي في تسجيلات قديمة لعلي محمود ملحنة، غير الابتهالات الغير ملحنة. وبنجد أيضا الشيخ يوسف المنيلاوي، ونجد أيضا التلحين كان بدأ يدخل ما بين العقد الثاني من القرن العشرين أو في فترة العشرينيات والثلاثينيات. ولما وجدوا فيه استحسان، لأن كان فيه تخوف في البداية بتلحين الابتهالات والتوشيح، لما قصروا هذا الحاجز وبقى يتعامل ولقوا فيه قبول من المواطنين عليها أكيد. فالشيخ علي محمود استحسنها، الشيخ نصر الدين طبار، الشيخ يوسف المنيلاوي، الشيخ زكريا أحمد، وكل هؤلاء وانتشرت بالطريقة دي وانتشرت بهذه الطريقة الجميلة. طب إيه الفرق بقى بين الابتهالات والتواشيح؟ الابتهال هي عبارة عن كلمة بتعبر عن المناجاة الفردية من الشخص إلى ربه بتضرع وخشوع، ده الابتهال. ده الابتهال. التواشيح بيكون فيه بطانة وراء المبتهل أو اللي بنقول عليه الكورال، وبيردده وراه، وبتكون بشكل جماعي وفي صدى أو إيكو بيشارك المبتهل في ندائه لله سبحانه وتعالى. أستاذ معتز، في أعلام في هذا المجال وارتبطنا بيهم قوي في شهر رمضان، اذكر لي يعني أسماء رمضان بالنسبة لنا هم دول. طبعا على رأس هؤلاء الشيخ علي محمود، وهو كان أستاذ الشيخ رفعت، وأستاذ طه الفشني، وأستاذ كامل يوسف البهتيمي، عندنا الشيخ محمد المسلوب، عندنا الشيخ إبراهيم الفران، عندنا الشيخ سيد النقشبندي، الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الشيخ محمد الطوخي، الشيخ محمد الهلباوي، عندنا الشيخ محمد عمران، عندنا أيضا الشيخ الحصري كتلو ابتهالات، الشيخ المنشاوي. لكن الابتهالات والتواشيح يا أستاذ معتز مصر تفردت بيها وكانت لها الريادة في هذا المجال. طبعا كان في مبتهلين في العراق، مبتهلين في فلسطين، مبتهلين في المغرب، لكن يظل الابتهال المصري لي نكهة خاصة وطابع خاص. خاصة وطابع خاص. ولا ننسى المقولة الخالدة اللي قالها الملك فيصل رحمة الله عليه، وقالها الملك خالد الله يرحمه، وقالها العديد من كبار المقرئين، أن القرآن نزل بمكة وخطط باسطنبول وقرئ بمصر، ومن رحم تلاوة القرآن الكريم جاءت الابتهالات الدينية والتواشيح وغيرها من الحاجات الجميلة في شهر رمضان. والآن مع كلمتين مع نفس مع نفس. الدكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع النفس. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد في كلمتين مع النفس. مين مننا ما سمعش كلمة خرافة؟ يعني فيه مثلا في السلوك البشري خرافة بتقول إن الشخص لما يعبر عن غضبه أحسن ما يكتمه، وللأسف الناس بتاخد المقولة دي أو الخرافة دي كأنها شيء مسلم به وشيء صح إن احنا نعمله، فبيبتدوا يتصرفوا على هذا الأساس. يعني مثلا يكون واحد زعلان من حد أو متضايق، يروح معبر عن غضبه بقى ويتعصب ويقول له على فكرة أنا لما أكون بتعصب وبتنرفز أحسن ما أكون بكتم جوايا وأكون بتكلم من وراك، وحاجات يعني كده أشياء من هذا القبيل. يا جماعة الشخص ده لما احنا نديله فكرة ونقول ايه، اصل الشخص اللي بيبقى عصبي ده بيبقى شخص طيب مثلا بيفضفض او بينفس عن اللي هو فيه. انتوا عارفين ان الشخص ده بيتمادى في السلوك الخاطئ ده، ويفضل طول ما هو بيتكلم مع الاشخاص اللي حواليه بيطلع اوحش ما عنده، لان احنا اكيد وقت الغضب مش بنطلع الكلام الطيب، اكيد بنطلع الكلام الصعب او يعني اللي احنا مش بنقصد نقوله. فياريت ما نشجعش الاشخاص اللي هي دايما بتيجي تعبر عن غضبها ونقول اصل ده شخص طيب، اصل هو لو شخص خبيث مثلا كانش هيعبر قدامك، او هو يعني كان هيتكلم بطريقة هادية شوية. بالعكس، انا لازم امسك الشخص اللي بيتصرف بالطريقة دي او السلوك الخاطئ ده واقول له كان لازم تمتلك نفسك عند الغضب. احنا مأمورين ان احنا نمتلك نفسنا عند الغضب. المفروض الانسان يفكر، لان الانسان بيطلع كلام بيندم عليه للأسف. وانتوا عارفين ان الكلمة دي زي السهم، لما بتجرح اللي قدامك ما بينفعش ينساها، حتى لو انا اعتذرت له بتفضل جواه. يا جماعة بلاش الخرافات او الكلام اللي هو موروثات خاطئة نقعد نكررها ونقنع بيها نفسنا، وعلى هذا الاساس بنتصرف ونشجع اللي حوالينا على الغلط. يعني مش صح ان الانسان بينفس لما عن نفسه لما بيغضب، هو بالطريقة دي بيجرح مشاعر انسان تاني. وما تنسوش تستنوني بكرة بإذن الله في كلمتين مع النفس. سالم واستشارة صحية رمضانية. الدكتور سمير عنتر استشاري الحميات ومدير حميات امبابة الأسبق، صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. وانتوا كلكم طيبين ورمضان كريم يا رب ان شاء الله على الجميع وعلى كل الأمة الإسلامية يا رب ان شاء الله. الله أكرم يا دكتور. دكتور، يعني في هذا الشهر الفضيل أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا. الالتزام طبعا هو الستارة الواقية وهو الإجراء الأساسي اللي احنا بندعو إليه من أول بداية الجائحة في 2020. والالتزام يعني التزام بالتباعد والتجنب للزحام، وان احنا نبقى في عندنا نوع من الجدية اكتر واكتر، بحيث انه الملاحظات اللي شفناها في رمضان الفضيل الماضي وكان نتج عنها مع الاسف الشديد انفجار في عدد الحالات، ارجو انه هو ما يحصلش المرة دي. واحنا انا بعتبر ان احنا العالم بيتماثل للشفاء برغبة طنطنة اللي موجودة، ان في زيادات في الحالات في اماكن معينة زي الولايات المتحدة الامريكية وايطاليا. لكن على اي حال انا بأؤكد على اهمية ان احنا في رمضان الفضيل نلتزم التزام شديد جدا جدا بتجنب بقدر كبير العزومات اللي فيها عدد كبير. وطبعا احنا كدولة يعني يفضل يكون العدد قد ايه تقريبا؟ يعني الاسرة العادية المصرية فيها 4-5 على حد اقصى، ده العدد اللي يعني اللي هو اللي احنا بنقول مسموح به لو البيت من المنازل اللي هي العادية اللي بقى فيها يعني مساحات قليلة. لكن لو في مساحات اكبر، يعني مكان واسع فيه مثلا مساحة حوالي 50 متر ل 5×10 أو حاجة زي كده إذا كان موجود، أو إذا كان مثلا حد عنده سطح فاضي هيعزم جار لي أو حد قريب لي، يبقى برضو بنتباعد وإحنا موجودين حوالين المقاعد في أثناء الفطار، ما بقاش متسقين، بحيث إن هو المنظر اللي إحنا بنعمله والشكل اللي بنعمله في صلاة الجمعة وبنشوفه في صلوات اللي موجودة في المسجدين الحرم والمكي والمدني، إن كل مصلي متباعد عن اللي جنبه بمسافة حوالي مترين أو متر وشوية، يعني دي المسافة الكافية لأن إحنا يكون فيه نوع من الوقاية من إن يكون فيه عدوى تكون تانية تظهر بشكل فج أو يكون بقدر الله انفجار في عدد الحالات. وإحنا خصوصا في مصر دلوقتي بالذات ربنا أكرمنا كرم كبير بأن حالات الوفيات بقت في الأقل المعدل في حدود 40 وأقل من 50 بقالنا فترة طويلة كذا أسبوع، فده رقم برضو كويس. لو وصلنا لأن في حالات الوفيات ما تزيدش عن 10-20 حالة في اليوم، هنبقى في الحالة دي عشنا وصلنا للرقم اللي إحنا نقول إن بلدنا ممكن نفتحها للدخول والخروج وحاجات زي كده. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.